الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام البغوي رحمه الله: باب الستر في الصلاة. باب الستر في الصلاة. من أول شروط صحة الصلاة ستر العورة، من أول شروط صحة الصلاة ستر العورة. فقال الإمام: باب الستر في الصلاة. قال الله سبحانه وتعالى: وكان المشركون في الجاهلية يطوفون بالبيت عراة رجالا ونساء. إذا أرادوا أن يطوفوا بالبيت تجردوا من ثيابهم، فأمرهم الله بستر عوراتهم، فقال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي استروا عوراتكم. قال: باب الصلاة في الثوب الواحد. المراد بالثوب الواحد والثوبين الإزار والإيه؟ والرداء. الإزار والرداء. فعادة العرب كانوا يلبسون الإزار والإيه؟ والرداء. الإزار يستر النصف التحتاني، والرداء على الإيه؟ على الكتفين. وكان الصحابة في ضيق من العيش، ما كانش عند كلهم ثوبان، كان عند أحد أكثرهم ثوب إيه؟ ثوب واحد اللي هو الإزار فقط، يستر العورة فقط من تحت. فمدى صحة الصلاة في ثوب واحد؟ قال: باب الصلاة في الثوب الواحد. يعني أنت لما تلبس جلابية بس على عرق، تلبس جلابية كشمير تقيلة على عرق، فيش مشكلة، مش داخلة في الثوب الواحد دي. المراد بالثوب والثوبين الإزار والإيه؟ والرداء. عن أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو لكلكم ثوباء؟ بيقولوا: يا رسول الله نصلي في ثوب واحد اللي هو الإزار فقط. قال: هو كلكم عنده ثوبين، أنت عندك ثوبين، الثاني ما عندوش، يعني معناته صلوا في الثوب الإيه؟ صلوا في الثوب الواحد. قال: قوله أو لكلكم ثوبان، قال الخطابي: هذا لفظه استخبار، ومعنى الإخبار ومعناه الإخبار عن الحال التي كانوا عليها من ضيق الثياب رضي الله عنهم. الرجل ما عندوش إلا إزار يستر عورته، والمرأة ما عندهاش غير جلابية واحدة نايمة جايمة قاعدة أكلة شربة فيها، لكن كانوا مبسوطين وكانوا راضيين، لأن الرسول قال لهم: ارضى بما قسم الله لك تكن ايه؟ تكن اغنى الناس. الرضا النفس وراحة النفس وسعادة النفس ما لاش علاقة بالدنيا خالص. ولست ارى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو الايه؟ هو السعيد. وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. المرأة لما جت تقول: يا رسول الله ليس لي الا ثوب واحد وانا احيض فيه فيصيب الدم الثوب، كيف أصلي فيه؟ يعني أنا ما عنديش غير جلابية واحدة، والدورة بتجيني وعليها الجلابية واحدة، ممكن الدورة تصيب الجلابية. فهي مش جاية تشتكي إن ما عندهاش غير جلابية واحدة، هي جاية تسأل عن الطهارة والصلاة. أما فيش شكوى من إن ما عندهاش غير جلابية واحدة وماشي حلو حلو، رضا خالص، جلابية واحدة رضا خالص. كانوا زي ما قلت، حقق الله لهم وعده بقوله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه إيه؟ حياة طيبة. كانوا عايشين عيشة طيبة وعيشة رضية ومبسوطين وسعداء. إحنا الآن نتقلب في نعم الله صباح مساء، كل يوم الواحد يلبس جلابية وهدوم ربيعي وهدوم شتوي وهدوم صيفي وهدوم خريفي، لكن مش حاسين بالله بالطمأنينة، ومش حاسين بالرضا، ومش حاسين بالسعادة اللي كان الصحابة عايشين فيه رضي الله عنه. قال: هذا لفظه استخبار، ومعناه الإخبار عن الحال التي كانوا عليها من ضيق الثياب، وفي ضمنها الفتوى من طريق الفحوى، أي إذا كان ستر العورة واجبا سيما في الصلاة وليس لكلكم ثوبان، فكيف لم تعلموا جوازها في الثوب الواحد؟ وروي عن جابر أنه صلى في إزار قد عقده من قبل قفاه، وثيابه موضوعة على المشجب، الإزار بيلفوا على إيه؟ على وسطه كده. ما هو الإزار ليه طرفين مش كده؟ الإزار ليه إيه؟ ليه طرفين. وثيابه موضوع على المشجب. المشجب ده كده إيه؟ زي البتاعة بتاع الآلة ده كده، شفت المثلث ده اللي شايل الآلة، أو المشجب ثلاث عصيان، ثلاث عصيان واقفين، كانت شماعة، كانت إيه؟ كانت شماعة. فهدومه على المشجب وبيصلي في ثوب واحد. طب بيصلي في ثوب واحد ليه؟ فقال للسائل عشان يشوفني واحد غبي زي كده يسألني أقوم أقول له إن الصلاة في الثوب الواحد إيه؟ جائزة. ولكن ورد في رواية أخرى زي ما فعل الإيه؟ جابر. تعمل زي ما فعل إيه؟ جابر، تلف الإزار على وسطك وتدي واخد طرفين اللي فوق، واحد الناحية دي واحد الناحية دي، وتعقدهم عشان ما يقعوش، لأن لو ما عقدتهمش يبقى فضيحة. ها أيوة، يبقى تلفه كده على وسطك وتدي واخد الطرفين رميهم على إيه؟ على كتاب. لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه من شيء. يبقى ستر العاتقين إيه؟ يعني عند أحمد واجب، ستر العاتقين عند أحمد إيه؟ واجب. وعن عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. قال الإمام هذا نهي أدب، هذا نهي أدب، يعني لو خالف صلاة صحيح. واتفق أهل العلم على أنه إذا غطى ما بين سرته وركبته صحت صلاته، والسنة أن يصلي في إزار ورداء إذا إيه؟ إذا وجدهما. وعن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في ثوب فليخالف بين طرفيه. عرفنا الايه؟ المخالفة، الطرف بتاع الناحية دي ترمين الناحية دي، والطرف بتاع الناحية دي ترمين ايه؟ الناحية دي. قال الإمام المراد منه أنه لا يشد الثوب على وسطه فيصلي مكشوف المنكبين، بل يتزر به ويرفع طرفيه فيخالف بينهما ويشد على عاتقه، فيكون الإزار بمنزلة الإزار والإيه؟ والرداء. هذا إذا كان الثوب إيه؟ طويل. إذا كان الإزار طويل يكفي أنه يلف به تحت ويطلع فوق يبقى ماشي، لكن إذا كان يدوب متر كده يدوب إيه؟ يتلف تحت وما يطلعش فوق، فلا يكلف الله نفسا إلا إيه؟ إلا وسعها. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر في الثوب الواحد إن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به. أراد بالالتحاف أن يخالف بين إيه؟ طرفيه على عاتقيه، وإذا أو يتزر بأحد طرفيه ويرتدي بالآخر. وروي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال عمر يعني شك في رفعه ووقفه، قال الخطابي اشتمال اليهود أن يجلل بدنه الثوب ويسدله من غير أن يشيل طرفه، يعني أن يلف نفسه كده إيه؟ بالجلبية، أو يسدله يحط العباية على إيه؟ على كتافه زي ما قلنا من غير أن يدخل يديه. أما اشتمال الصماء الذي جاء في الحديث هو أن يجلد بدنه الثوب ثم يرفع طرفيه على عاتقه من أحد جانبيه فيبدو منه فرجه، وقد جاء هذا التفسير في الحديث وإليه ذهب الفقهاء، إن يمسك الثوب يلفه حول نفسه ويرفعه لفوق فيبقى فوق إيه؟ ركبتيه، يبقى إذا سجد أو ركع تنكشف عورته. وفسر الأصمعي الصماء بالأول هو اشتمال اليهود، فقال هو عند العرب أن يشتمل بثوبه فيجلل به جسده كله ولا يرفع منه جانبا يخرج منه يده. وربما اضطجع على هذه الحال، شفت الأم كده لما تبقى طالعة بالولد تجي جايب البشكير كده وتجي ايه لفها كله كده اهو ما تطلعش ايديه بره، يبقى ده اسمه ايه؟ عليهما ولا غير ذلك. قال أبو عبيد كأنه يذهب إلى أنه لا يدري، لعله يصيبه شيء يحتاج أن يقياه بيديه ولا يقدر لكونهما في ثيابه. قلت: وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصماء، الصماء اشتمال اليهود، فجعلهما شيئا واحدا. وعن سلمة بن الأكوع قال: قلت: يا رسول الله، إنا نكون في الصيد، أفيصلي أحدنا في القميص الواحد؟ قال: نعم، وليزره ولو لم يجد إلا أن يخله بشوكة. قال الإمام: قلت: وهذا إذا كان جيب القميص واسعا يظهر منه عورته فعليه أن يزره. يعني إيه الجلبية بتاعتنا الإيه الفلاحة دهيت لما تبقى على العري ما تنفعش. ليه؟ لأن لما تبقى على العري طوقها واسع، ساعة ما تركع كده هتبقى العملية كلها مكشوف. يبقى لازم بقى تلبس حاجة تحت الجلابية الفلاحي أو تعملها إيه زراير عشان ساعة ما تقوم تصلي فيها تبقى إيه مزررة عشان لا تنكشف العورة. قال مالك: وأحب إلي أن لو جعل الذي يصلي في قميص واحد على عاتقيه ثوبا. أحب إلي يعني يستحب ذلك ولا يجيبه. باب السدل في الصلاة. عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل دي مشكلتنا في الإيه في البرد في الشتاء، مشكلتنا في البرد الواحد بيدي إيه متلكفت، بيدي متلكفت متلفم بالتلفيعة أو بالحطة أو بالشماغ، يجي لافف في الشارع طالع من البيت يجي متلثم عشان ايه ما ياخدش هوا، ويجي داخل في الجامع مصلي وهو متلثم. لا، ما ينفعش. اتلثم وانت جاي زي ما انت عايز، بس ساعد ما تدخل الجامع تجي كشف ايه اللثام، لانك نهيت ان تصلي وانت مغطيا فاك. واما السدل فهو انواع، منه ان تبقى الجلابيه طويله تجرجر على الارض، وهذا حرام، كبيرة من الكبائر. لأن تبقى جلابية الراجل تتجرجر على الأرض هذا كبيرة، لأن التشبه بالنساء، المرأة هي اللي تطول جلابيتها بحيث تجر على الأرض، هذا تشبه بالنساء. وبعدين إسراف وتبذير، إسراف إيه وتبذير، أنت مغطي كعبيك وأنت مأمور بكشفهما. وبعدين قال عليه الصلاة والسلام: ما أسفى من الكعبين ففي النار. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولو عذاب أليم. أولهم مين؟ المسبل. يبقى الإسبال حرام في الصلاة وخارج الصلاة. وورد حديث ضعيف بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي مسدلا ثوبه فأمره أن يعيد صلاة. هذا حديث ضعيف. الصلاة صحيحة بس الإسدال حرام. الإسدال حرام في الصلاة وخارج الصلاة. ومن الإسدال إنك أنت تبدأ برضو من برة حاطط العباية على راسك، حاطط العباية على إيه؟ على راسك عشان سقعان. ها؟ ساعة ما تدخل الجامع برضو نزل إيه؟ عبايتك على كتافك. ومن الإسدال إنك أنت تحط العباية برضو على كتافك وما تدخلش فيها إيه؟ إكمامك. هذه صور الإسدال الثلاث. الإسدال منه أن تبقى الجلابية طويلة، وهذا حرام في الصلاة وخارج الصلاة. والإسدال المنهي عنه في الصلاة أنك تحط العباية في وسط راسك، والمسداد تحطها على كتافك وما تدخلش فيها إيه؟ أكمامك. كل هذا من الإسدال. وفي هذا القدر كفاية، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.